إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم احتفال الإذاعة المصرية بغرة جماد الآخرة لعام 1430 للهجرة. إخوة الإيمان والإسلام، جماد الأولى وجماد الآخرة بفتح الدال من أسماء الشهور، وهو فعالة من الجمد والجمد مثل عسر وعسر، أي مكان صلب مرتفع. الجمع أجماد وجماد، والجماد بالفتح أي الأرض التي لم يصبها مطر، وناقة جماد أي لا لبن لها، وسنة جماد لا مطر فيها. ويقال للبخيل جماد له، أي لا زال جامد الحال. إخوة الإيمان والإسلام، هذا الشهر الطيب المبارك من أشهر السنة الهجرية فيه العديد من الوقفات ومن الأحداث التي تحفل بها مثل هذه المناسبات الطيبة، والتي تقيم لها الإذاعة المصرية احتفالها اليوم. ففي هذا الشهر كانت هناك غزوات ومعارك إسلامية كثيرة شهدها العالم الإسلامي، منها انتصار العثمانيين على الصفويين في معركة جلدر في 5 جماد الآخرة عام 1586 للهجرة، 9 أغسطس لعام 1578. إخوة الإيمان والإسلام، نستكمل الحديث عن فضائل هذا الشهر الطيب المبارك بعد أذان العشاء الذي حان الآن موعده في القاهرة 9:17. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر لا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، من هنا من ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة، ورفع الأذان الشيخ محمد محمود عصفور. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن ننقل لكم احتفال الإذاعة المصرية بغرة جماد الآخرة، حري بنا أن نتذكر ونتدبر أهم المعارك والغزوات والأحداث التي شهدها التاريخ الإسلامي في هذا الشهر الطيب المبارك. ففي 9 من جماد الآخرة لعام 1294، 21 من يونيو لعام 1877 للميلاد، انتصر القائد العثماني أحمد مختار باشا على الجيش الروسي في معركة تاليز في الأناضول. وانتصر أيضا أحمد مختار باشا القائد العثماني على الجيش الروسي في يزفيان في الأناضول في 13 من جماد الآخرة لعام 1294 للهجرة، 25 من يونيو لعام 1877. وهناك الكثير والعديد إخوة الإيمان والإسلام من هذه الأحداث نتعرض لها تباعا، ولكننا دائما نستهل بالذي هو خير، بالقرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وكان بالمؤمنين رحيما. تحياتهم يوم وأعد لهم أجرا كريما. يا إِنَّا